شبكة نوافذنا ومنتديات ميت سلس تقدم يوم السجن مهما عدي ما يبعدك عني عد الزمن وارجع إلي تلقاني مستني يوم السجن مهما عدي ما يبعدك عني عد الزمن وارجع إلي تلقاني مستني حصرياً على شبكة نوافذنا ومنتديات ميتسلس.com. شبكة نوافذنا ومنتديات ميت سلس Hey. لك مثل السبع شيل السلاسل شيل وإن كان هالعمر انتهى قدامك الجني صامت صامت ولا بتندل فيك العزم ما قل صامت ولا بتندل فيك العزم ما قل وبترعب المحتل ما خيبت جميع الحقوق محفوظة لشبكة نوافذنا ومنتديات ميسلس.com في أرجاء العالم.